أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من وفرعون بالحق لقوم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Thank you. وَأَنَّا بَلَقَ أَنْفُسَنَا Thank you. وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد Thank you. ربك تجدني إن شاء الله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن بلى قادرين على أن يسوي بنانه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. قوله من Thank you. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم.